أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وشوف محمود هديك وقف نهار كيف تشتغل ما بدكش هديك هذا الله يعلم الاجر عند الله. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا الله يكرمك يا حبيبي. يوم ندعو كل أناس بإمامهم الله يكرمك. حاضر. فمن أوتي كتابه بيمينه السلام عليكم. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعم فكر الله عشان الناس تقرا. حاضر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك آدم عليه السلام. حاضر. حاضر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. أهلا. لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تسأل ركنوا إليهم شيئا قليلا أهلا أهلا منا الله يكرمك إذا الله قناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها من الكلمات ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أهلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا آمين يا ده ابدا اين ده الصوت احنا ما هو تصريح عندنا من الحكومه احنا كمان حكومه مرفوض حاضر لا يا سيد خاف من ربنا بس ان شاء الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى اللهم تقبل يا رب. حاضر. العفو يا سيدي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. My good God. ومن الليل فتهجد به نافلة لك فتهجد به 好。 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل أهلا الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان